في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة ساعتها عملنا عليها محاضرة، قالوا ما مات عمر حتى سرد الصيام. عادي يعني ايه اللي فيها؟ تحس انه قرار وهدف وحاجة. ما مات عمر حتى، يعني ايه؟ كأن سيدنا عمر قاعد طول عمره لغاية ما بقى في الستينات نفسه يصوم سنة إلا أيام الفطر والأضحى. نفسه هو ده دلوقتي هدف من الأهداف الإيمانية، عنده مشروع إيماني عايش له. أنت عندك مشروع إيماني عايش له؟ عندك مشروع إيماني عايش له؟ يعني حطت قدامك كده سكة الجنة إن شاء الله هتيجي من هنا ومخطط لها وشغال فيها ومقطع نفسك في السكة دي، عندك مشروع إيماني ولا عندك مشاريع دنيوية قد الدنيا؟ ومشاريع الدنيا دي أنت موظفها آخرة ولا موظفها دنيا؟ يعني إن شاء الله السنة دي بتجيب فلوس الشقة، وبعد كده تتجوز، وبعد كده تجيب العربية اللي مش عارف عاملة إزاي، وبعد كده تجيب مش عارف الشاليه اللي أنت عايز تقعد فيه، ولا عايز تشغل لك شغلانة تجيب لك فلوس قد كده وتشغل الفلوس دي في التجارة وتجيب لك آلافات وتبقى تهب على وش الدنيا. وبعدين لما هتبقى كده ساعتها هتعيش آخرة بقى، هيهات، هتخلص من هم دنيا، هيفتح عليك هموم، هتطلع في طبقة اجتماعية خطوتين هتبقى عايز تعيش زي ما الطبقة دي عايشة. انسى، خطط لحياتك صح، خطط لآخرتك صح. انت مخطط لآخرتك؟ انا بكلم نفسي، ما تحسبوش ان انا بكلمكم بس، احنا مخططين لآخرتنا. عندك خطة للآخرة زي عمر كده ما مات حتى سرد الصيام؟ ايه بقى خطتك؟ في العبادة، في العلم، في الخير اللي عايز تنشره في الدنيا، في اعمال البر اللي نفسك تقوم بيها، ايه خطتك؟ وعايز اسألك، انت مقضيها نفسي طول عمرك؟ مقضيها مع نفسك نفسي؟ عارف اللي مقضيها نفسي دي؟ اللي هو ايه؟ نفسي اختم القرآن، نفسي اشوف النبي صلى الله عليه وسلم، نفسي ابقى في رفقته، نفسي اصلي كتير جدا واحافظ على النوافل، نفسي اتعلم عقيدة وفقه وسيرة، نفسي اصوم يوم وافطر يوم، نفسي اختم القرآن كل اسبوع، نفسي كل يوم كده استغفر لي ولا اسبح زي سيدنا ابو هريرة 12,000 مرة، نفسي. انت مقضيها نفسي؟ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اوعى تكون مقضيها نفسي، دي لعبة شيطان بيك. قالوا من اعظم مفسدات القلب ركوب بحر التمني. ده الفرق ما بين اللي بيشتهي وبيعمل بيرجو فعلا. أولئك الذين يرجون رحمة الله، مين؟ الذين جاهدوا، اللي مقطع نفسه مجاهدة وشغل مع ربنا سبحانه وتعالى. إنما كل ما نيجي نتكلم تقعد تقول لي آه والله الكلام ده زي الفل، جميل جدا، فعلا نفسي أبقى كده، فعلا والله الناس السلف اللي أنت قاعد بتحكي عنهم دول حلوين جدا، نفسي أبقى زيهم والله، نفسي أبقى أعمل زي الحافظ عبد الغني المقدسي ده اللي كان بيصلي 300 ركعة ما شاء الله، نفسي والله. نحب القوم ولا نبلغ منازلهم والمرء مع من أحب. لا يا جميل، المرء مع من أحب، إن المحب لمن يحب مطيعه، والمحب يكون على شاكلة حبيبه. ما تضحكش على نفسك، ما تضحكش على نفسك، لحسن في ناس بنقضيها برضو إيه كده، يعني إحنا مش هنعرف نعمل الشغل ده كله بس بنحبكم وخلاص، أحب الصالحين ولسنا منهم. لا يا عم، ما تتمسحش، احنا غلابة، احنا محتاجين نشتغل، احنا محتاجين نتأسى. فعشان كده لعلها وقفة المصير، احنا مسمينا سلسلة المصير، ولعلها وقفة المصير. ماذا تريد؟ ما هي أمنيتك؟ هل أمنيتك متاع زائل؟ خطر، لازم تبقى حطه في الاعتبار. من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، فأنت بتشتهي. خطر، لأن البني آدم مننا مشكلته في طمعه. اذبح الطمع بسكين اليأس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ده العلم اللي تعلمته، أي حاجة يعني قريتها، ولا أي عبادة تعبدتها، ولا أي مجلس علم حضرته، ولا صالح من الصالحين شفت حاله، أنا بقول لك الموضوع يخلص في كلمة واحدة. عايز يبقى ليك حال مع ربنا، لمن شاء منكم أن يستقيم، عايز تبقى إنسان صالح، عبد لله صالح فعلا، اذبح الطمع بسكين اليأس.